واحد كورنثوس فصل 5. سمعت كلام عجيب بالحين فوقه، بقولوا نادم منكو قاعد يسوي زنا، الناس اللي ما بعرفوا الله كلها ما يسووه. بقولوا نادم واحد قاعد يزنى مرت أبوه، كيف بقوتوا مستكبرين أخير تحزنوا حزن شديد، والنادم السوى الزنب ده واجب تطردوه من قصدكو. وكان لي أنا صحيح أنا قاعد في مكان بعيد منكو، لكن أنا معاكو بالروح القدوس، وأنا حكمت النادم ده خلاص مثل أنا بنفسي قاعد في قصدكو. ووقت أنتو لامين باسم ربنا عيسى وحسيتوا قدر أنا قاعد معاكو وقدرة ربنا عيسى معاكو، واجب تسلموا النادم ده للشيطان عشان شهوته البشرية تتدمر وهو ذاته ينجى في يوم جاية ربنا عيسى. سويتوا نفوسكو كبار وده ما عنده فايدة. هل نسيتوا قدر توارة شيء بس تقوم العجين كله كيه؟ أمرقوا منكو النادم القائد يذنب ده عشان تبقوا بتان مثل عجين جديد بلا توارة، عشان الله سواكو ناس جداد، وأن إحنا ناس جداد عشان المسيح مات في شاننا خلاص، مثل الخروف الضبحو زمان في الفسحة الأولانية. عشان ده خلينا نبقوا مثل الناس اللي يأيدوا إيد الفسحة الباكلوا الخبزة الجديدة، والخبزة القديمة توصف الفسالة والذنوب، والخبزة الجديدة توصف النية المخلصة والحق. وفكروا في الكلام اللي كتبت لكم في جوابي الجبيل، أنا قلت أنقرؤوا من الزنايين وقص منهم بعيد، ومعنى الكلام ده ما بخص الناس الزنايين الما مؤمنين ولا الطمائين ولا السراقين ولا عبدين الأصنام، عشان ما تقدروا تقصوا من الناس دول إلا كان تمرقوا من الدنيا مرة واحد. لا، في قد أنا كتب ليكو عشان تقصوا من أي نادم البقول هو أخوكو مؤمن ولكن هو زناي ولا طماء ولا عابد أصنام ولا نمام ولا سكاري ولا سراق. أيوة، النادم المثل ده ما تأكلوا معايا كله. أنا ما عندي حق نحاسب الناس البرة من أمة المسيح، ولكن أخوانكو المؤمنين في قصدكو واجب أنتو تحاسبوهم. الناس البرة دول الله يحاسبهم، ولكن كان ليكو أنتو مكتوب أطردوا من قصدكو النادم الفسد.